الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة إنه الحيض. ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف البيت ولا أن يمس المصحف، ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ومن عليه حدث أصغر، أي مما يوجب الوضوء لا الغسل، لم يحل له أن يصلي. فالصلاة محظورة على من كان محدثا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال: لا صلاة إلا بطهور. وهذا إجماع من أهل العلم. قال: ولا أن يطوف بالبيت. لماذا؟ لأن الطواف البيت يشترط له الطهارة، فلا يصح الطواف والإنسان محدث حدثا أصغر. ويدل على ذلك منع الحائض من الطواف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قال: والسبب في ذلك أنها حائض، والطواف يشترط له الطهارة. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. والصحيح أنه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعلى هذا فلا يطوف رجل بالبيت أو امرأة إلا وهو طاهر. قال: ولا يمس المصحف. لا يجوز مسه وهو محدث. وفرق بين المس والقراءة. أما القراءة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ويذكر الله على كل أحيانه، والكلام هنا على المس. والدليل على أن الإنسان لا يمسه وهو محدث قول النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب عمرو بن حزم، قال: وألا يمسه إلا طاهر. طاهر أي متوضئ، وليس المراد به المؤمن، لأنه لم يعهد في الشرع أن يسمى المؤمن بالطاهر، وإنما يسمى المؤمن مؤمنا. وعلى هذا فالطاهر تقابل إيش؟ تقابل المحدث. والمس هو أن يباشر الإنسان مس المصحف بيده، هذا هو المس لغة كما ذكرنا، هو مباشرة اللمس باليد. وأما إذا كان حائل يحول بين يده وبين المصحف، كان يمسه بمنديل أو بقفازين أو أن يقلب صفحاته بعود أو ما شابه ذلك، فهذا لا يسمى مسا. والمصحف يشمل المصحف الذي هو الكلام القرآن، ويشمل كل ما كان متعلقا به كالورق والجلد والمغلف. أما ما كان منفصلا عنه كالكيس وقد جعل فيه القرآن، لا بأس إنسان يحمل الكيس. أما كل ما كان متصلا بالقرآن متصلا به لا ينفصل عنه، فلا يجوز مسه حتى لو مس الإنسان الغلاف. قال: ويزيد عليه أيضا، أي على هذه الأمور الثلاثة التي يمنع منها، من كان عليه حدث أكبر، فهو يمتنع مما يمتنع منه المحدث حدثا أصغر، ويزيد عليه أمورا، منها أن لا يقرأ شيئا من القرآن. أما المحدث حدثا أصغر فيجوز أن يقرأ، لعموم قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. أما إذا أجنب فلا يقرأ شيئا من القرآن، لقول علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. أي إذا كان جنبا فإنه لا يقرؤنا، فدل على الجنب ممنوع من قراءة القرآن. وإذا أراد أن يقرأ اغتسل. وهل يدخل في ذلك الحائض؟ ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يدخل في ذلك الحائض والجنب. واختلف أهل العلم في الحائض، والراجح الصحيح أن الحائض لها أن تقرأ القرآن وكذلك النفساء، إذ لم يصح دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن. وأما حديث لا تقرأ الحائض ولا النفساء شيئا من القرآن فلا يصح. وقياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق، فإن الجنب أمره لا يطول، وأمره بيده، يغتسل متى ما شاء وهو لا يطول، لأنه إذا أتى وقت صلاة يجب أن يغتسل، بخلاف الحائض أمرها ليس بيدها، ويطول وقتها. وعلى هذا فالراجح أن الذي يمتنع من قراءة القرآن هو الجنب وليس الحائض ولا النفساء. قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، سواء كان جنبا أو كانت حائضا، لا يجوز اللبث في المسجد، لقوله جل وعلا ولا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فدل على المنع حتى يغتسل الإنسان، فلا يمكث وهو جنب ولا كذلك الحائض. ويدل عليه أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت. قالوا المنع من طوافه بالبيت لأنه يجمع فيه يجمع أمرين، أولا أنها محدثة، الأمر الثاني أن الطواف بالبيت مكث وهي ممنوعة من المكث. ويدل عليه أن عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ناولين الخمرة من المسجد، خمرة أشبه السجادة الصغيرة على قدر الجبهة، فقال ناولين الخمرة، فقال يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، أي أنت تدخلين اليد وتأخذينها. فقول عائشة إني حائض يدل عنه كان قد استقر عندها أن الحائض لا تدخل المسجد، وجوابه يدل على إدخال بعض جسد الحائض المسجد ليس دخولا، أما لو دخلت كلها فهو دخول. فهذا حديث يدل على أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد أيضا، وكذلك الجنوب لقول جل وعلا ولا عابر سبيل حتى تغتسلوا. قال وتزيد الحائض النفس أحكاما زائدة على الجنوب أنها لا تصوم، وهذا محل إجماع من أهل العلم، لا تصوم لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن المرأة على النصف من من من من شهادة الرجل قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لم تصلي ولم تصم. وقالت امرأة أو معاذ لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت هكذا كنا نؤمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ولا يحل وطؤها، أي لا يجوز أن يطأ حائضا ولا نفسا، لقول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع حيضهن، وكذلك لا يجوز وطؤها حتى تغتسل من الحيضة، لقوله عز وجل فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال ولا طلاقها، أي لا يحل الرجل أن يطلق امرأته وهي نفسا أو وهي حائض. والدل على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، وقال امسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت طلقت وإن شئت أمسكت. وقال في حديث فليطلقها طاهرا أو حائلا، يعني إما أن تكون طاهرة غير حائض ولا نفسة، أو حائملا، إما أن تكون حامل أو طاهر. وهذا يدل على أن الرجل يمنع من طلاق امرأته وهي حائض، ومن أراد أن يطلق يمكث وينتظر حتى تطهر، فإن شاء طلقها قبل أن يجامعها. نعم. قال رحمه الله باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا أن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فلم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فلم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. نعم. يقول باب الحيض. والأصل في الحيض هو سيلان الدم، وهو دم جبلي كتبه الله جل وعلا على بنات آدم، يخرج في وقت معتاد ويتكرر في وقت معتاد، وهو كما قال بعض العلماء هو أصل غذاء الجنين في بطن أمه، وهو ينقلب حليبا بعدما تلد. ولذلك الحائض لا تحمل، قصدي الحامل لا تحيض، وكذلك المرضع لا تحيض، لأن الدم يصير غذاء للجنين فلا تحيض الحامل، وإذا أرضعت صار إيش لبنا للرضيع فلا تحيض. وهذا أمر قد كتبه الله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر قد كتبه الله على بنات آدم، وأول ما وقع الحيض كان على بنات بني إسرائيل. وقد اختلف العلماء كيف يكون أول ما وقع الحيض على بني إسرائيل على نسائهن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. والراجح أن الذي أصاب بني إسرائيل هو الزيادة في مدة الحيض لا أصل الحيض. وأما الحيض فهو مكتوب على حواء ثم في ذرية آدم عليه السلام من نساء. وأما الذي جاء في بني إسرائيل فهو الزيادة في مدة الحيض. قال الشيخ رحمه الله: الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، لأن هذا هو إيش القاعدة، أن المرأة الطبيعية لا ينزل منها دم إلا الدم الحيض، وهو الذي قد كتبه الله جل وعلا، وهو علامة عن البلوغ. هذا هو الأصل. ومعنى قول الشيخ رحمه الله أن الأصل أن المرأة إذا خرج منها دم الأصل أنه إيش حيض، حتى يتبين أنه ليس بحيض. وإذا كذا شكت المرأة هل هذا الدم حيض أم استحاضة، والاستحاضة هو دم ينزل من المرأة من عرق وليس إيش دم حيض، يعني دم طبيعي عروق في عرق أسفل الرحم يسمى بالعاذل، قد يصيبه شرخ فينزل الدم فيشتبه الدم على المرأة هل هو حيض، والحيض معروف أنه إيش يمنع من أمور كثيرة، ومنها يتمتع من الصلاة وتمتنع من الصيام ويمتنع زوجه من وطئها ولا يحل طلاقها وإلى أشياء كثيرة. بخلاف الاستحاضة هو دم طبيعي لا تمتنع مما تمتنع منه الحائض. فالشيخ قوله أن الأصل في الدم الخارج المرأة أنه حيض، بمعنى أنه إذا خرج الدم من المرأة الأصل أنه حيض، فإذا شكت هل هو حيض تمتنع بسببه من الصلاة والصيام ونحو ذلك أم استحاضة، نقول ما هو الأصل؟ أنه حيض، حتى يتبين أنه ليس بحيض. هذا معنى قول الشيخ، حتى يتبين أنه ليس بحيض. والإشكال في كتاب في باب الحيض هو الحقيقة، هو الإشكال كله في باب في أحكام الاستحاضة، وكيف تميز المستحاضة عن الحيض، وكيف تعرف المرأة عادتها. ولذلك قول الشيخ رحمه الله الأصل أنه دم، أن اللي يصيب المرأة دم الحيض، قد أحل إشكالا كبيرا يوجد في كثير من كتب الفقه. فعلى هذا فمرة جاءها دم المعتاد المعروف الأصل أنه حيض، حتى تتيقن أنه ليس بحيض بقرائن كما سيأتي الكلام عليه. قال: بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكر. الحيض لا حد لسنه، يعني لا نقول المرأة دون التسع إن خرج منها دم فليس بحيض ويعتبر استحاضة، أي دم طبيعي لا تمتنع من شيء. وإذا كان فوق التسع لا، نقول يقول الشيخ لا حد للسن. لماذا لا حد للسن؟ لماذا؟ لأنه لم يأتي دليل يحد السن، والله جل وعلا سماه أذى، قال يسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، أي أمر الله جل وعلا بالأحكام مترتبة الحيض متى ما وجد، فإذا وجد الدم وجدت أحكامه. وعلى هذا فلو جاءت بنت سبع بنت ست وخرج منها دم الأصل أنه إيش حيض، ولا نقول أن هذا ليس بحيض لأنه لم تبلغ السن. لماذا؟ لأنه ليس هناك دليل يدل على أن الحيض له سن معين، بل متى موجود ثبتت أحكامه، إلا إن ثبت خلاف ذلك وتيقن. قال: ولا قدره. كذلك الحيض ليس له وقت محدد، أسبوع عشرة أيام، وإنما الحيض متى ما وجد ثبتت أحكامه. امرأة حاضت واستمر الدم يوم يومين ثلاثة أسبوع عشرة أيام أسبوعين، الأصل أنه إيش حيض. لا نقول بعد أسبوع أو بعد أسبوعين توقفي واغتسلي وصلي، لا، طالما أنه موجود إذن أحكامه إيش مترتبة عليه. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، رتب الله الأحكام على الحيض في حال وجوده. والدليل على أنه ليس له إيش قدر معين مدة معينة، ما هو الدليل؟ عدم الدليل. الدليل عدم الدليل، ليس هناك من الشرع ولا من أقوال الصحابة ما يدل على أن الحيض له مدة معينة، بمعنى الحيض أقصى مدة 15 يوما، فإذا زاد على ذلك فليس بحيض، ليس هناك الدليل. وإنما الدليل إذا جاء أن المرأة أن الله صلى الدم الخارج منها حيض، وأنه متى ما وجد الحيض وجدت أحكامه. قال: ولا تكرره أيضا، خلافا لمن قال أن الحيض أقله يوم وليلة وأكثر الطهر 13 يوما، أي المرأة لا يمكن تحيضها في أكثر من شهر مرتين، ليس هناك حد لتكرره، بل قد تحيض المرأة يوما وليلة وتطهر ثلاثة أيام ثم تحيض ثم تطهر وهلم جرا، فإذا جاءها الدم ترتبت عليه أحكامه، ويتوقف الدم ترتبت عليه أحكامه. إذا ليس للطهر حد معين، كما الحيض ليس له إيش حد معين، وهذا معنى قول الشيخ ولا تكرره. وعلى هذا فالمرأة أو البنت التي المبتدأة التي ابتدأها الحيض أول مرة تحيض ماذا نقول لها؟ لو قرأت في كتب مذاهب ستقرأ إيش؟ أشياء تتوه المرأة. لكن نقول ماذا؟ بنت وحاضت. نقول طالما وجد الحيض انقطع عن الصلاة وعن الصيام حتى ينقطع. قالت والله استمر الحين لي أسبوع أنا ينزل. نقول ولو لعشرة أيام ولو أسبوعان ولو طالما أنه موجود فإن أحكامه تثبت. فإذا انقطع اغتسلت وصلت. لا نقول أن بعد يوم وليلة تغتسل وتصلي حتى يتكرر ثلاث مرات. فإذا تكرر ثلاث مرات بوقت معين نعلم أنه كل هذا الكلام غير صحيح. وذلك الشيخ رحمه الله أراحنا كثيرا في هذا الباب فقال الحيض الأصل أن الدم الخارج المرأة حيض ليس له قدر معين وليس له سن معين ولا يستطيع له تكرر معين حتى يتكرر مرتين ثلاثة. بل متى ما رأت المرأة الطهر فهي طاهر ومتى ما رأت الدم فهي حائض. لكن القضية المهمة كيف تعرف المرأة الطهر؟ الطهر يعرف بطريقين أو بأمرين. يعرف بما يسمى بالقصة البيضاء، والقصة البيضاء سائل لزج يخرج في آخر الحيض، وهذا في غالب النساء أنه إذا خرج لم يخرج بعده دم، قد يخرج بعده صفرة أو كدرة شيء متكدر لك ليس دما. فهذا غالب النساء أنها تعرف انقطاع الحيض بنزول هذه المادة وهي تسمى بالقصة البيضاء. الطريقة الأخرى وهو ما يسمى بالجفاف. ما معنى الجفاف؟ ليس الجفاف انقطاع الدم، وإنما الجفاف أن تدخل المرأة قطرا في مكان الدم فتخرج القطرة بيضاء. لأن المرأة قد ينقطع الدم يتوقف معنا لا يخرج، لكن متى ما وضعت القطنة في مكان الدم تخرج إيش؟ متعكرة تخرج فيها. فهذا ليس جفافا، لم تطهر بعد. وإذا نقول المرأة متى ما انقطع الدم إما بظهور قصة البيضاء وإما بالجفاف ووضع القطنة في مكان الدم فتخرج بيضاء فقد طهرت. وإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت، ولو عاودها الدم بعد أسبوع أو أقل من أسبوع يرجع إيش؟ يرجع حيض وتتوقف عن الصلاة والصيام يوما كان أو أكثر من يوم وهلم جر. هذا القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهي الراجح وهو القول الذي تدل عليه الأدلة. يقول الشيخ إلا إذا أطبق الدم على المرأة، إذا أطبق الدم وأصبح لا ينقطع إلا يسيرا علمنا أنه إيش؟ أنه ليس بحيض. لو المرأة استمر عليها الدم 20 يوم 25 يوم ثم انقطع فترة يوم ثم عاد، هذا إيش؟ الأصل أنه ليس بحيض إنما استحاضة. فإذا أطبق الدم بحيث لا ينقطع إلا شيء يسير علمنا أنه إيش؟ أنه استحاضة. واليوم حتى اليوم في الوسائل الطبية اليوم يمكن للأطباء أن يعرفوا أن هذا دم حيض أو دم إيش؟ دم استحاضة. لكن يقول شيء إذا أطبق الدم بحيث لم ينقطع أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. أما أن نقول لا ما زاد على 15 يوما فهو استحاضة وما كان أقل فهو حيض، هذا ليس بدليل. لا نحده لا بخمسة عشر يوما ولا بعشرين يوما ولا بغير ذلك. إن أطبق الدم واستمر علمنا أنه استحاضة. واستحاضة إذا قلنا بأن المرأة مستحاضة، إذا المرأة الآن اختلط دم الحيض بالدم الطبيعي، اختلط بالدم الذي يمنعها من الطهارة يمنعها من الصلاة والصيام ونحو ذلك، والدم الذي لا يمنعها من شيء من ذلك. إذا المستحاضة تحتاج إيش؟ أن تميز بين دم الحيض فتمتع من الصلاة والصيام ونحو ذلك وبين دم استحاضة فإيش؟ فلا تمتنع من شيء من ذلك. وذلك هنا تأتي الإشكال، كيف تميز المستحاضة ما بين وقت دم الحيض وبين دم إيش؟ والمستحاضة لها ثلاث حالات، لا تخرج المستحاضة عن ثلاث حالات. الحال الأولى أن تكون معتادة. ما معنى معتادة؟ أي مرأة الغالب في النساء أن المرأة عادت أن عادة المرأة مدة معينة، وشهر المرأة واحد. ما معنى شهر المرأة؟ ليس المراد بشهر المرأة 30 يوم. شهر المرأة هو الشهر الذي يحوي الحيض والطهر. يعني مثال ذلك، امرأة تحيض 3 أيام وتطهر 10 أيام ثم تحيض 3 أيام تطهر 10، كم شهرها؟ 13 يوما. أي هي اعتادت أنها تحيض 3 أيام ثم تطهر عشرة ثم تحيض ثلاثة ثم تطهر عشرة، هذه تسمى مرأة إيش؟ معتادة، أي تأتيها عادتها إيش؟ متتابعة غير مضطربة منتظمة، تسمى المرأة معتادة. فهذه لو طرأ عليها الحيض الاستحاضة، امرأة كانت تحيض ثلاثة أيام وتطهر عشرة تحيض ثلاثة ثم أطبق عليها الدم، ماذا نقول؟ نقول هل أنت معتادة؟ إن قالت نعم كانت الإعادة هي ثلاثة أيام وشهري ثلاثة عشر يوما، أي ثلاثة أيام وثلاثة عشر، نقول الآن إذا أتى وقت المعتادة لتأتيك انقطعي. طبعا هي لا ما تميز بين الدمين، ثلاثة أيام انقطعي عن الصلاة وعن الصيام امتنع، ثم بعد ثلاثة أيام اغتسل وصلي. طبعا الدم لم ينقطع لأن حكمنا بأن بعد ثلاثة أيام يسمى إيش؟ استحاضة. امرأة تقول أنا أحيض سبعة أيام وأطهر عشرين يوما ثم أحيض سبعة وهلما، إذا نقول إيش؟ إذا أتى وقت التي اعتدت أن تحيضي فيه سبعة أيام انقطعي عن الصلاة والصيام سبعة أيام. والمرأة عادتها أنها تأتي في وقت محدد، وغالب النساء شهرها هو الشهر الحقيقي 29 يوم و30 يوم، ويأتيها مثلا حيضها في أول كل شهر هجري، في أول كل شهر. نقول إذا أتى أول كل شهر هجري وكانت لك عادة مستقرة ستة أيام، نقول كل أول شهر هجري انقطع ستة أيام ثم اغتسلي وصلي والدم مستمر، لأن حكمنا أن ما بعد ستة أيام هو دم استحاض. هذه لما كانت لها إيش؟ عادة. وهذا معنى قول الشيخ فقد أمرها النبي عليه السلام أن تجلس عادتها، وهي الحال الأولى. والدليل على ذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي مستحاضة، فقال لها دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. إذن أحالها إلى ماذا؟ أحالها إلى عادتها، أحالها إلى عادتها، فتمكث قدر الأيام ستة أيام سبعة أيام ثلاثة أيام بقدر عادتها، ثم تغتسل وتصلي، ثم إذا مضى الطهر المعتاد لكاد المدة ثم تمتنع أيضا وهلم جرا. الحالة الثانية امرأة ليست لها عادة، إما أنها ليست لها عادة منتظمة، مرة تحيض سبعة أيام، مرة خمسة، مرة الطهر عشرين يوم، مرة أقل، مرة أكثر، لم تكن لها عادة منتظمة، أو امرأة مبتدأة يعني أول ما جاءها الحيض صارت مستحاضة فأصبح الدم لا ينقطع وهي لم يكن لها عادة سابقة، هنا لا يمكن أن نحيلها لعادتها، لأنها إما أنها ليس لها عادة أو أنها كان لها أن عادتها لم تكن منتظمة. فماذا نفعل؟ ننتقل من إحالتها إلى العادة إلى التمييز، إلى حالة التمييز. نقول أن الدم الحيض يخرج إيش؟ من الرحم، ولذلك له وصف يختلف عن وصف دم الاستحاضة. دم الاستحاضة دم عادي نفس دم العروق، هذا أحمر شفاف خفيف ليس له رائحة. أما دم الحيض فهو أغلظ وأكثر سوادا وله رائحة. وعلى هذا فنقول هل أنت تميزين أم لا تميزين؟ إن قالت نعم أنا أميز، يأتيني دم أسود بنفس صفة دم الحيض وله رائحته خمسة أيام ثم يتغير إلى الدم الأحمر الرقيق، نقول إذن إذا رأيت الدم بصفة الدم الحيض فأنت حائض، وإن تغير الدم وأصبح انتقل للدم الطبيعي فأنت إيش؟ مستحاضة، اغتسلي وصلي. إذن إن لم تكن لها عادة انتقلنا بها إلى ماذا؟ إلى التمييز. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة، قال إن دم الحيض دم أسود يعرف، أي تعرف المرأة، وقيل يعرف أي له رائحة، والحديث فيه ضعف وقيل أنه منكر. وجاء في حديث آخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. قال بعض العلماء إقبالها معناها إيش؟ مجيء الدم الذي بالصفة هذه. فنقول إن لم تكن معتادة نقول لها اعملي بالتمييز. طيب جاءت امرأة قالت أنا ليس لي عادة ولست أميز، الدم كله صفته واحدة، ما أميز هذا من هذا، ماذا نقول لها؟ نقول انظري إلى أمك، إلى أخواتك، إلى بناتك، لأن النساء القريبات في الغالب أن عادتهن واحدة، أن مدة العادة واحدة، مدة الطهر واحدة، وحتى وقت العادة في الغالب أنه قريب. وإذا كان نقول انظري إلى أمك وأخواتك كم يحضن؟ قالت والله يحضن خمسة أيام وشهرهن ثلاثون يوم، يعني يحضن خمسة ويطهرن خمسة وعشرين. نقول إذا أتى حيضهن فتحيضي معهن خمسة أيام ثم إذا انتهى حيضهن خمسة أيام اغتسل وصلي وانت أمكثي 25 يوما ثم تحيضي وهلم جرى. والدل على ذلك حديث حملة بنت جحش لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت حيضتها وقالت إن حيضتي حيضة كثيرة شديدة تمنعني الصلاة والصيام، فقال عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله 6 أيام و7 أيام قدر ما تحيض النساء، ثم اغتسل وصلي حتى تطهري 23 يوما و 24 يوما ثم تحيضي. أحالها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ إلى عادة النساء. ما المراد بالنساء؟ المراد بالنساء العالم؟ لا طبعا النساء يختلفن، لكن مراد بالنساء نساؤها كأمها وأخواتها وعماتها، لأن القريبات أن عادتهن واحدة، فأحالها إلى ماذا؟ إلى عادة نسائها. وعلى هذا نقول المستحاضة لها 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون معتادة، فماذا تفعل؟ تمكث تجعل الحيض وقت عادته المعتادة ثم تغتسل وتصلي، وإن استمر الدم يعتبر ما بعد ذلك استحاضة. فإن لم يكن لها عادة تنتقل إلى ماذا؟ التمييز. فإذا جاء الدم الذي بصفة الحيض تعتبر نفسها حائض وتمتع من الصلاة والصيام وكل ما يمتنع من الحائض، ثم تغتسل وتصلي إذا تغير صفته. النوع الثالث، الحالة الثالثة أن لا يكون لها تمييز ولا عادة، نقول تمكث قدر ما يمكث نساؤها، وهذا معنى قول الشيخ. فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام و7 أيام والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. شروط الصلاة: تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول وقت، والأصل في حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله وما لم تحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها لإجماعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، أو وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومن فتله صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: كتاب الصلاة. ثم بدأ رحمه الله بذكر شروط الصلاة، وقلنا الشروط هي التي لا تصح الصلاة إلا بها، لكنها خارجة عن صلب الصلاة وتسبق الصلاة، بخلاف الأركان هي جزء من ماهية الصلاة وحقيقة الصلاة. قال: وتقدم أن الطهارة من شروطها، وذكرنا أن آكد شروط الصلاة هي إيش؟ الطهارة، لقوله عليه الصلاة: لا صلاة بغير طهور، وقال: لا يقبل الله صلاة أحد من أحد حتى يتوضأ. وقد مر كتاب كامل في أحكام الطهارة. قال: ومن شروط الصلاة، والشرط الثاني دخول الوقت، أي لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت، فمن صلى قبل الوقت لم تصح صلاته. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروطها، وفقد الشرط يبطل الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بشروطها. وكذلك التأخير عن الوقت لغير عذر، الصحيح أنه إيش؟ أنه شرط. فعلى هذا لو أخر الإنسان الفجر متعمدا حتى طلعت الشمس فلا تصح منه الصلاة، لعموم قول النبي، قول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل لما بين له أول الصلاة والصلاة: الوقت ما بين هذين، دل على ما قبله وما بعده ليس إيش؟ وقتا. قال: والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول وقت وآخره وقال: يا محمد الصلاة ما بين هذين، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وهذا الحديث كان في مكة، وهذه القصة كانت في مكة، كانت في مكة، صلى جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام ما فرض الصلاة في أول وقت في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني صلى في آخر وقت، ثم قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة ما بين هذين. وقد فعل النبي عليه صلى مع رجل سأل عن الصلاة مثل هذا فقال صلي معنا، فصلى عليه الصلاة في اليوم الأول في أول وقت وفي اليوم الثاني في آخره، ثم قال الصلاة ما بين هذين. إذن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أوقات الصلوات فعلا كما بيّنها إيش قولا. فمن القول ما ذكره المؤلف قال وقت الظهر إذا زالت الشمس في حديث عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمرو عند في مسلم، وقت الظهر إذا زالت الشمس. زوال الشمس ما هو زوال الشمس؟ انتقال الشمس من الشرق إلى الغرب، هذا الزوال، أن تنتقل الشمس من الجزء الشرقي إلى الغربي. وكيف يعرف الزوال؟ يعرف الزوال بالبدء بأن الظل إيش يطول، فمتى بدأ ظل الشيء يطول فقد زالت الشمس، لأن الظل أو ما تطلع الشمس الظل طويل، يبدأ ظل بالتناقص بالتناقص بالتناقص بالتناقص، متى ما بدأ بالزيادة فقد زالت الشمس، متى ما بدأ بالزيادة. وهل ينقطع الظل كلية أم لا ينقطع؟ ما ينقطع إلا في مكة ربما، في البلاد التي كما غير على خط الاستواء تكون شمس عمودية وفي الصيف، وإلا فإن في عامة البلاد يبقى شيء من الظل، وكلما اتجهت شمالا زاد هذا. وعلى هذا فالظل الشيء لو جعلت شاخصا طوله متر، الظل يتناقص يتناقص يتناقص إلى أن يقف إلى حد معين لا ينقص ثم يبدأ بالزيادة، فمتى ما بدأ ظل الشيء بالزيادة فقد زالت الشمس. إذن معرفة زوال الشمس بأن يبدأ ظل الشيء بالزيادة، وهذا يدخل فيه وقت الظهر. قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقال جل أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، وكان ظل الرجل كطوله أي يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، أي لو نصبت عصا طولها متر متى ما أصبح طولها بعد الزوال متر فقد إيش انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. لكن لو نصبت شاخصا طوله متر هل ينتهي وقت الظهر بمصير طوله متر؟ نقول لا، متر زائد في الزوال. قد ذكرنا بأن عامة البلاد الظل لا ينعدم بالكلية، بل يبدأ الظل بالتناقص إلى أن يصل إلى حد معين يقف ثم يبدأ بالزيادة، هذا الحد الذي وقف عنده يسمى بفي إيش؟ لا بد أن أعرفه. فلو جبت بعصا طولها متر ثم بدأ الظل بالتناقص حتى وصل الظل 30 سنتي ثم بدأ يزيد، كم في الزوال؟ 30 سنتي. فمتى ما بدأ ظل هذا اللي طوله متر متر زائد 30 سنتي فقد إيش انتهى وقت الظهر ودخل وقت إيش العصر. إذن لا يمكن تعرف وقت العصر حتى تعلم في الزوال، إلا في البلاد التي ينقطع فيها الظل بالكلية، وهذا كما في مكة. فالشاهد أن وقت الظهر يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فالمتر ظله متر، مترين ظله مترين، لكن بشرط زيادة إيش في الزوال. ودخول انتهاء الظهر يدخل وقت العصر، ليس بينهما إيش فاصل. قال ما لم تحضر العصر، فإذا وقت العصر يبدأ بمصير ظل كل شيء طوله مع في الزوال. قال وقت العصر يستمر ما لم تصفر الشمس. ما معنى اصفرار الشمس؟ الشمس إذا قربت من الغروب تنكسر أشعتها فتصبح صفراء قرص، فينظر إليها إنسان ولا إيش يتأذى بذلك. أي متى ما استطعت أن تنظر للشمس من غير أن تكسرك أشعتها وتكون صفراء فقد انتهى وقت العصر. وكم المقدار ما بين اصفرار الشمس إلى غروبها؟ يختلف من بلد إلى بلد، يختلف ما بين الصيف والشتاء، قد يكون ثلث ساعة، قد يكون 10 دقائق، قد يكون أطول، يختلف باختلاف الأماكن وباختلاف إيش الفصول. الشاهد متى ما اصفرت الشمس وصارت قرصا صفراء يمكن النظر إليها بسهولة فقد انتهى وقت العصر. إذن وقت العصر لا يستمر إلى غروب الشمس بنص حديث عبد الله بن عمر. وعلى هذا فلا يجوز الرجل يؤخر الصلاة إلى ما بعد اصفرار الشمس. قال وقت المغرب بالإجماع يبدأ إيش من غروب الشمس، ما لم يغب الشفق، أي يستمر وقت الغروب من غروب الشمس. وهل مراد غروب بعض القرص ولا كل القرص؟ كل الشمس تغيب إذا غابت كاملة. قال ما لم يغب الشفق، الشفق شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض، أي الشمس إذا غربت تبقى في الأفق حمرة ثم تزول الحمرة ويبقى إيش؟ بياض، ثم يزول بياض. أيهما أسبق غيابا؟ الأحمر. الحديث يقول ما لم يغيب الشفق، أي شفق يراد؟ الأبيض، الصحيح الأحمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر الشفق الحمرة، وجاء عن الصحابة ما لم يغب الشفق الأحمر، وهذا والراجح، وهذا والراجح. فإذا غابت الحمرة فقد انتهى وقت المغرب ودخل وقت إيش؟ العشاء. انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال وقت العشاء إلى نصف الليل، إذن وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل وليس إلى الفجر، بنص حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. كيف أعرف نصف الليل؟ نصف الليل يعرف تبدأ من الغروب إلى الفجر، كم ساعة؟ فلو كان ما بين الغروب إلى الفجر 11 ساعة، كانت تغرب الشمس في الساعة 5 ويطلع الفجر في الساعة 4، كم ساعة بينهما؟ 11 ساعة. نصف الليل يكون بعد مضي 5 ساعات ونصف من غروب الشمس، يعني كم ساعة يصير؟ 10:30. واضح؟ فلو كان طول الليل 12 ساعة، من غروب الشمس إلى الفجر 12 ساعة، إذن بعد مضي 6 ساعات من غروب الشمس فقد انتصف الليل. فالليل يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وليس إلى طلوع الشمس. فإذا انتصف الليل قد يكون الساعة 11 ونص، قد يكون أكثر من ذلك، فقد انتهى وقت العشاء بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، والفجر فجران كما جاء عن النبي عليه السلام، فجر يذهب إيش؟ مستطيلا في الأفق، وفجر كذنب السرحان، فجر يذهب معترض، وفجر كذنب إيش؟ كذنب الذئب، يعني يبدأ هكذا بالطول، وآخر يبدأ معترض، أي كلما كان أقرب الأفق كلما كان أكثر بياضا ويبدأ ينتشر ثم يزداد البياض. بخلاف ذاك، هذاك تنظر إلى جانبي الأفق لا ترى إلا سوادا، وتنظر في الوسط ترى بياضا منقطعا، أي ظلمة ثم بياض، هذا فجر الكاذب. لكن وقت الصبح يبدأ من طلوع الفجر. وكيف تعرف طلوع الفجر؟ طبعا في الأماكن التي فيها أضواء يصعب عليك أن تعرف الفجر، لكن في الأماكن التي ليس فيها أضواء كالبر وكان وقت ليس هناك قمر، تنظر إلى موضع الغروب وموضع الشروق، إن اختلف هذا عن هذا فقد طلع الفجر. إن رأيت هنا ظلمة وهنا نفس الظلمة فقد إيش؟ لم يطلع الفجر. إن رأيت هنا نور وهنا ظلمة فقد طلع الفجر. قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس وليس بها طلوعها كاملة بل طلوع رأس قرصها فقد طلع، انتهى وقت صلاة الفجر. هذه هي أوقات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال رحمه الله ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. كيف يدرك الوقت بإدراك ركعة؟ ما المراد بالركعة؟ يعني هذا رجل أخر صلاة الفجر حتى بقي وقت يكفي لركعة، أدرك الوقت ولم يدركه؟ أدرك الوقت فصلى ركعة ثم طلعت الشمس. نقول صلى في الوقت ولا غير الوقت؟ صلى في الوقت. ما المراد بالركعة؟ ليس المراد بالركعة الركوع، المراد بالركعة الركعة الكاملة. فعلى هذا فلو طهرت امرأة من حيضها ولم يبق من طلوع الشمس إلا قدر أن تصلي ركعة واحدة، هل أدركت وقت الفجر أم تدركه؟ أدركته. لكن لو أدركت وقت يكفي لتكبيرة الإحرام والركوع لكن ما يكفي للسجدتين، لم تدرك الوقت، ولكن لا تصلي الفجر، لأن الوقت إيش؟ قد خرج، الوقت قد خرج. فعلى هذا فمن أدرك ركعة تامة بقراءتها وركوع سجدتيها فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك إيش؟ الصلاة. وعلى هذا لو أسلم رجل باقي من وقت دقيقة تكفي ركعة كاملة، هل يؤمر بهذه الصلاة ولا ما يؤمر؟ لأنه أدرك الوقت. لا، باقي من وقت نصف دقيقة لا تكفي أداء ركعة، نقول هذا الوقت لم تدركه أنت، أسلمت لم تدركه، صلي الصلاة التي بعده. قال ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لحديث من أدرك ركعة من الصلاة، والصلاة يعم جميع الصلوات، حتى الجمعة تدرك بركعة، وحتى الجماعة فضلها يدرك إيش؟ بركعة. قال ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، لا يجوز تأخير وقت الصلاة حتى لعذر، ما لم تكن مجموعة. فوقت الفجر هل يجوز أن يؤخر إلى طلوع الشمس؟ أبدا. وقت العصر لا يجوز أن يؤخر الغروب أبدا، ما يجوز أن يؤخر. لماذا؟ لقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فريضة مؤقتة. فكما أنه لا يصح الصيام قبل رمضان ولا يصح الحج قبل الحج، كما أنه لا يصح الحج بعد موسم الحج، كذلك لا تصح الصلاة بعد وقته. وذلك لا يجوز أن يؤخرها الإنسان لعذر أو لغير عذر. لو قال أنا مشغول، حتى الجهاد لا يؤخر، وهذا من أدلة أن الوقت آكد شروط الصلاة بعد الطهارة. ولذلك المجاهدون يصلون، قالت جل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ما قال أخر الصلاة حتى تطمئنوا، لا، قال صلي على حالك، وأنت على الخيل، وأنت تلحق العدو، وأنت يلحقك العدو، صلوا جماعة لن تستطيع، صلوا فرادة، صلي بركوع ما لن تستطع، صلي إيش قولا ونية. وكلها يدل على أنه لا يجوز، لو جاز تأخير الصلاة عن وقتها لعذر لكان أولى الأعذار في التأخير الجهاد. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن الوقت لا يجوز تأخيره إلا في الصلاة المجموعة، كالعصر، كالظهر تؤخر إلى العصر أو المغرب العشاء لبنية الجمع. ولذلك ومما يدل على الوقت من آكد الشروط أن التيمم لماذا أبيح؟ لماذا باح الله التيمم؟ إنما باح لأجل الوقت. ولو لم يكن الحوار على الوقت مهما لقال أخر حتى تجد الماء وتتوضأ. وذلك أجمع العلماء على أن الرجل إذا وجد الماء، إذا لم يجد الماء وقد طلع الفجر وعلم وتيقن أنه سيجده بعد طلوع الشمس، هل يجوز له أن يؤخر إلى طلوع الشمس؟ نقول لا، يجب بإجماع العلماء أن تتيمم وتصلي، مع أنك بعد الطلوع سيأتيك الماء، نقول لا يجوز أن تؤخره. وإذا قال العلماء إنما أبيح التيمم لأجل الحفاظ على الوقت. ومن هنا نعلم أن من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا أنه لا يؤمر بقضائها، ولا ولو صلى دهره كله ما قضى تلك الصلاة حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى. قال: أو تأخير بعضها عن وقتها. لا يجوز لك تأخير بعضها، فإن أدرك من وقت الصلاة ركعة فقد أدرك إيش الوقت، لكن لو لم يدرك من الصلاة ركعة وأخرها متعمدا فقد إيش فاته الوقت. قال الشيخ: إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر. التأخير عن الوقت يجوز للصلاة المجموعة كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، لكن هل يجوز لكل أحد؟ لا يجوز إلا في الأعذار، لعموم قول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت عليكم كتابا موقوتا. قال: إلا من عذر من سفر، لقول النبي، لقول الله تبارك وتعالى: فإن كنتم، أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع المسافر شطر الصلاة والصوم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الصلاة في المسافر، يسمع الصلاة في سفره، فدل على أن صلى الظهر والعصر جمعا وصلى المغرب والعشاء جمعا في سفره. أو مطر، إذا كان مطرا يشق الخروج فيه. لم يجي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث يدل على الجواز جمع المطر، لكن جاء عن الصحابة، قد جاء عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة أنهم جمعوا في شدة مطر، فإذا جاء كان مطر ويشق على الناس الخروج فيه جاز الجمع. أما إذا كان مطرا خفيفا لا يشق الخروج فيه فلا يجوز الجمع. قال: أو مرض، أو مرض، إذا كان إنسان مرض يشق عليه أن يقوم لكل صلاة يتوضأ، أو لا يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة، جاز له أن يجمع بين الصلاتين أو نحو ذلك من الأعذار، كفي حال الجهاد مثلا يؤخر الظهر حتى يصليها مع العصر، أو إذا كان في أمر مهم كمثل طبيب يعمل عملية معينة. حتى ذكر بعض العلماء الأشياء التي يفسد، حتى قال بعض العلماء لو كان عنده طبخ لو تركه وصلى لفسد، أو كان يحوط شيئا ويحافظ عليه لو تركه لضاع، جاز أن يؤخر، لكن لا يؤخر إلا لأجل يجمعها. أما الصلوات التي لا تجمع يجب أن يصليها في وقتها. قال: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، لعموم قول الله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات، وقوله: أولئك يسارعون في الخيرات. ولا شك أن المسارعة على الطاعات هذا داخل في عموم قوله: فاستبقوا الخيرات، إن الصلاة من أعظم الخيرات. ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها، ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاءت فيه نصوص. وهذا معنى قول الشيخ: إلا العشاء إذا لم يشق. العشاء إذا لم يكن يشق على الناس تأخيرها سنة أن تؤخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أخر صلاة العشاء حتى نام بعض الصحابة، وحتى ضربوا عليه، فخرج عليه الصلاة والسلام بعدما مضى شطر الليل وقيل ثلث الليل، وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، أي الذي منعه من تأخيره في هذا الوقت هو المشقة، فدل على أنه إذا لم يكن ثمة مشقة أو كان أناس في بر أو في مكان ولم يشق عليهم أن يؤخروا، السنة أن يؤخروا الصلاة العشاء، لكن هل يؤخروها إلى ماذا؟ إلى قبل نصف الليل. قال وإلا الظهر في شدة الحر، كذلك صلاة الظهر تؤخر في شدة الحر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن شدة الحر من فيح جهنم، أي من لهب جهنم، من حرارة جهنم، فإذا شد الحر فأبردوا بالصلاة، أي أبردوا أي أخروا حتى تنكسر حدة الحر وحدة الشمس. وظاهر هذا الحديث هل يدل على أن المراد بذلك من كان يصلي جماعة أم هذا يعم كل أحد؟ بعض العلماء قال بأن هذا في من يصلي الجماعة، لأن المراد بذلك أنهم يخرجون إلى الصلاة ويشتد عليهم الحر، فإذا كان الرجل يصلي في بيته صلى الظهر في أول وقته، ولكن الصحيح أنه يسن لكل أحد يؤخر الظهر في شدة الحر، لأن الحديث عام، الحديث عام، فلا بأس أن يؤخر إذا كان يصلي وحده أو كانوا جماعة مجتمعين يؤخرون في شدة الحر، لعموم قول إذا شدة الحر فأبردوا عن الصلاة عام، ولم يذكر إيش إن كانوا سيخرجون بيوتهم يصلون في الجماعة أو لا. قال ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، يجب أن يقضي الصلاة الفائتة فورا، لا كما يظنه بعض الناس أنه إذا فاتته الظهر لعذر يصليها من الغد مع الظهر، هذا ليس بصحيح ولم يدل عليه دليل، وإنما يجب قضاؤها فورا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ليس له كفارة إلا ذلك، أي لا يكفر ذلك إلا أن يصليها متى ما ذكرها، حتى لو كان في أوقات النهي، حتى لو كان في أوقات النهي في أي وقت ذكره يجب أن يصليها فورا. قال مرتبا، لو فاتته عدة صلوات ظهر وعصر ومغرب ثم استيقظ من النوم وقد فاتته هذه الصلوات لعذر، أو كان قد أصيب بالبنج أو ما شابه ذلك، الشاهد أنه كان له عذر فاتته الصلوات، كيف يصلي؟ يصلي مرتبا، يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب، لماذا؟ لأنها وجبت عليه مرتبة فيقضيها على نحو إيش ما وجبت عليه. قال فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب، يسقط الترتيب في حالات، منها أن ينسى الترتيب، رجل تذكر أن عليه صلاة ظهر فائتة وأن عليه عصر فائت في يوم وأن عليه مغرب فائتة، لكن ما يدري أي يوم كان أسبق، هذه في يوم وهذه في يوم في هذه في يوم، فماذا يفعل؟ نسي الترتيب، يقول صلي إن شئت بدأت بالمغرب إن شئت بدأت بالظهر إن شئت بدأت بالعصر لا فرق، طالما أنك لا تذكر أيهما كانت أسبق. قال نسي أو جهله، إما أنه كان يذكر ثم نسي أو كان جاهلا بالترتيب، أو خاف فوت الصلاة، رجل استيقظ قبل طلوع قبل غروب الشمس ولم يصلي الظهر وبقي من الوقت ما يكفي لصلاة العصر فقط، ماذا يفعل؟ إن صلى الظهر سيخرج وقت العصر، فيكون قد صلى الظهر في غير وقتها والعصر أيضا في غير وقتها، لكن ماذا يفعل؟ نقول ابدأ بالصلاة الحاضرة حتى لا تصلي صلاتين في غير وقتها، فابدأ بالصلاة العصر ثم صلي الظهر بعدها، لأنك إن لم تصلي العصر سيفوت وقتها، فإذا ضاق الوقت بدأ بالصلاة الحاضرة ثم يصلي صلاة الفائتة، هنا يسقط لأجل الحفاظ على الوقت وحتى لا يصلي صلاتين في غير وقتها. قال أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. ومثل ذلك على الراجح إذا دخل مسجد جماعة، وهذا على خلاف هذا الصحيح، لو أتى ولم يصلي المغرب كان مسافرا ودخل والناس يصلون العشاء، فهل يصلي المغرب وحده ثم يدخل العشاء أو يصلي معهم العشاء بنية المغرب؟ أصح الأقوال في ذلك وهو قول لبعض الصحابة أنه يصلي معهم العشاء وإذا سلم صلى المغرب حتى لا يخالف الإمام، وقال بعض العلماء وماذا لبعض السلف أنه يصلي المغرب معهم ثم يسلم ويلحق معهم في العشاء، لكن أصح ما قيل أنه يصلي معهم الصلاة القائمة ثم يصلي المغرب بعدها أو الصلاة الفائتة بعدها، وهذا لأجل محافظة على موافقة الإمام. نقف عند هذا ونكمل قليلا بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال رحمه الله ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشر والعورة ثلاثة أنواع غلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها ومخففة وهي عورة من 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة للركبة قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد نعم من شروط الصلاة ستر العورة ستر العورة من شروط الصلاة فلو صلى الإنسان وقد كشف عن عورته لم تصح الصلاة لم تصح والدليل على ذلك قوله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فسرت الزينة بستر العورة والآية سبب نزولها ما كان يفعله المشركون أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة فنهى الله جل وعلا المؤمنين عن ذلك وأمر بأخذ الزينة قالوا فالمراد بالزينة هو ستر العورة وهو الذي كان يتركه المشركون ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض أي امرأة بالغ إلا بخمار والخمار ما تغطي رأسها ورقبتها فدل على أن المرأة إذا لم تصل إذا صلت كاشفة الرأس فصلاتها باطلة لماذا؟ لأن ستر الرأس من ستر العورة فيدل على أن ستر العورة شرط وهو محل إجماع من أهل العلم لا خلاف بينهم أن ستر العورة واجب وإنما يختلفون في حدود العورة قال بثوب مباح أي اشترط أن يكون ستر العورة بثوب مباح اشتراه بماله وهبه إليه أحد ورثه أما لو كان الثوب محرما والمحرم قد يكون محرما لذاته أو محرما لغيره المحرم لذاته كأن يكون ثوبا حريرا وهو رجل هل يجوز الرجل يلبس الحرير؟ لا قد أحرم على رجال هذه الأمة فلو صلى في ثوب حرير لم تصح صلاته لأن الثوب غير واحد قد ستر عورته بأمر محرم وقد يكون محرما لغيره كان يسرق ثوبا من رجل ويصلي فيه أو تسرق المرأة خمارا من امرأة وتصلي فيه لم تصح الصلاة لأنه غير مباح لا يجوز لها استعماله لأنه مسروق أو كان مغصوبا أي أخذ بالقوة فأخذ الرجل ثوب من الرجل بالقوة رغما عنه وصلى فيه لماذا لا يصح الصلاة إلا بثوب مباح ليس محرما لذاته أو محرما لغيره كالمسروق غيره قال لأن المتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الحركات متقرب إلى الله وهو متلبس بأمر محرم فلا يستقيم أن يتقرب إلى الله جل وعلا بحركات محرمة لأنه هذا اللبس أليس انتفاع الرجل بالحرير محرم وانتفاعه إيش بالثوب مسروق محرم وبالمغصوب أيضا أخذ غصبا محرم فهو إيش قد جمع في عبادة الله جل وعلا ما هو محرم قال ولا يصح أن يتقرب إلى الله عز وجل بحركات أو بلباس محرم فهو متلبس المعصية فلا تجامع الصلاة الصلاة عبادة وقربة فلا تجامع أن يكون الإنسان متلبسا فيها بمحرم هكذا يوجهون وقال بعض أهل العلم بأنه يأثم الإنسان بذلك، لكن الصلاة صحيحة، وهذا أقرب، هذا أقرب، نقول هو آثم بالصلاة بالثوب المغصوب أو المسروق أو الحرير لكن الصلاة صحيحة، هذا أرجح ما قيل والله أعلم. قال الشيخ: لا يصف البشرة، من شروط الثوب الساتر أن لا يصف البشرة، أما لو كان شفافا يظهر عورة الرجل أو عورة المرأة فإنه إذا كان شفافا خرج عن معنى الستر، أليس ما به ستر العورة أي حجبها عن أنظار الناس؟ إذا كان شفافا لم يستر عورة، وذاك خرج عن كونه ساترا. قال: والعورة ثلاثة أنواع، أي الناس في ستر العورة أنواع. قال: مغلظة، أي أشد أنواع العورات العورة المغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، مرأة خرج به الرجل، حرة خرجت به الأمة، البالغة خرجت به التي لم تبلغ. إذا المرأة الحرة البالغة بهذه الشروط الثلاثة عورة، كل بدنها عورة إلا وجهها وكفيها. والمراد بذلك عورة المرأة في الصلاة، والعورة المرأة في كتب أهل الفقه عورتان: عورة في النظر وعورة في الصلاة. فكلامهم هنا ليس كلامهم هناك. أما عورة الصلاة فتذكر في كتاب ماذا؟ الصلاة. وعورة النظر تذكر في كتاب النكاح. فلا، فمن قال من أهل العلم أن عورة المرأة وجهها إلا كفيها في الصلاة لا يريد بذلك إيش؟ عورة النظر. إن بعض الناس لا يميز بين هذا وهذا، فالمراد هنا عورة الصلاة إذا حيث لا يراها إيش؟ أجنبي. قال: جميع بدنها عورة كله إلا وجهها وكفيها أيضا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والخمار هو الذي يستر شعر المرأة ورقبتها، وليس الجلباب، الجلباب ما يستر إيش؟ كل المرأة. وإذا قال إلا بخمار دل على جواز إيش؟ أن تصل المرأة مكشوفة الوجه. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ الدرع مثل الدراعة، الثوب الذي يعم بدل المرأة مثل الدراعة، في درع وخمار، أي عليها دراعة وخمار بغير إزار، أي ما في شيء تحت لكنها دراعة. قال: أتصلي المرأة بدرع وخمار بغير إزار؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا، أي يغطيها كلها، يغطي ظهور قدميها. فيدل على أن من شروط ستر العورة أن يكون سابغا يغطي جسد المرأة حتى ظهور قدمي، لا تبدو شيء من قدمي. وظاهر قولي حتى ظهور قدميها المرأة بذلك باطن القدم، الصحيح أنه لا يجب سترها. فعلى هذا كان الثوب المرأة تصلي فيه يستر ظهور قدمي، لا تظهر قدمي، لكن عند السجود قد يظهر باطن القدم لا بأس، وهذا هو الراجح لظاهر هذا الحديث. قال: إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها، وأحوط لها أن تصلي إيش؟ أن لا تظهر لا ظهور القدمين ولا بطون القدمين. وهو محل إجماع من أهل العلم أن المرأة يجب أن في الصلاة تستر جميع بدنها إلا وجهها، وقال بعض العلماء وحتى الكفين. وظاهر كلام الشيخ أنه لا يستثنى من ذلك إلا إيش؟ إلا الوجه، وهذا في حال إذا لم يكن أحد أجنبي ينظر إليها. هذه عورة المرأة أشد أنواع العورات. العورة الأخرى المخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، أي الذي لم يبلغ بعد. قال: وهي الفرجان. طبعا 7 سنين، لأن ما قبل 7 سنين وأقل لا يشتهى، لكن ما فوق 7 يشتهى ولو لم يكن إيش؟ بالغا. هذا هو سر التفريق، ولم يقيده الشيخ بالبلوغ، وإنما قيده إيش؟ بالتمييز. وقال السن الذي يميز فيه، يميز بين الألوان ويعرف الجواب، هو هذا. وقيل أن ما فوق ذلك لا يشتهى. الشاهد ابن 7 سنين عورته الفرجان فقط، القبل والدبر. فلو أتى طفل يصلي مع والده قد لبس سروال صغير، هذا هكذا يكفي في العورة؟ يكفي الستر ما يكفي؟ يكفي في الستر، لا يؤمر بأكثر من ذلك، خلى قاعد دي. قال الشيخ: ومتوسطة، وهي عورة من عداهم. أما غير ابن 7 وغير المرأة فعورته من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. وهل تدخل الركبة في العورة أم لا؟ الصحيح أن الركبة داخلة في العورة في الصلاة، أن الركبة داخلة في العورة. فعلى هذا فمن السرة إلى الركبة لا يجوز أن تظهر من الرجل، ف فلو صلى الرجل بسروال قصير تظهر منه الفخذان فإن الصلاة إيش؟ باطلة. أو صلى بثوب قصير لكن إذا ركع وسجد ظهرت الفخذان أو ظهرت السرة أو ما دون السرة من الظهر فإن الصلاة لا تصح حتى يلبس شيئا يستر ما بين السرة الركبة. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي غطي فخذك أو غير بعض الصحابة فإن الفخذ عورة. وجعل البيهقي أسفل السرة وفوق الركبة من العورة لكن الحديث فيه ضعف, الحديث فيه ضعف. وهذا قول عامة أهل العلم أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. وكذلك قالوا عورة الأمة, وذاك الشيخ في العورة المرة ماذا قال؟ الحرة. قالوا عورة الأمة أمام سيدها وليس أمام الناس ما بين السرة والركبة, لكن اليوم ما في ما, إذن ما نحتاج أن نتكلم عن هذا. فالشاهد أنه أن هذه المواضع يجب سترها بلباس لا يشف, لا يشف كما ذكر الشيخ رحمه الله لا يصف البشرة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد, وفسرت الزينة إيش؟ بستر العورة. نقف عند هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم على محمد. إن كان هناك أسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل وقت سنة الراتب ينتهي بخروج الفريضة وقت نعم. الفريضة؟ نعم, وقت سنة الراتب كوقت الفريضة. فإذا أخر السنة الراتب عن وقت الفريضة متعمدا من غير عذر لا يصليها لأنه قد فات وقتها. نعم. يقول السائل ما قول ما حكم أن يؤخر الفجر وينام يقول بحجة أنه معذور أنه نائم؟ من تعمد أن ينام حتى تطلع الشمس لا يصلي الفجر ولو صلى الدهر كله ما قبل منه حتى يتوب إلى الله توبة نصوحة. وليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة يدل على أمر الرجل الذي تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها بالإعادة, ما ليس هناك دليل أبدا. وهذا هو الراجح والنص على ذلك الحسن وغيرهم من السلف. نعم. يقول السائل أحسن عليكم يقول كيف نوفق بين قولكم حفظكم الله في عدم الجمع إلا في المطر الشديد وبين ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع في المدينة وغير خوف ومطر وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما حسن الألباني أنه جمع في مطر لم يبل أساف الخف عن نعالهم؟ أول شيء الحديث الذي ذكره عن الشيخ رحمه الله الأرجح أنه لا يصح, الأرجح أنه لا يصح. وأما حديث أنه جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر وقيل من غير خوف ولا سفر, اختلاف هل ذكر مطر أم لم يذكره, فالمراد بذلك أنه جمع لعذر غير العذر المعتاد عند الناس. فابن عباس نفى الجمع للأعذار المشهورة عنده وهو الجمع للسفر وللمطر أو الجمع للسفر وللخوف, فدل على أنه قد جمع لأمر آخر. ولذلك لما سئل لما صنع ذلك قال أراد ألا يحرج أمته, أي كان ثمة حرج أراد رفعه. قال بعض العلماء لعله كان في يوم ريح شديدة, وقال بعضهم لعله كان هناك برد شديد. الشاهد أنه كان ثمة حرج ولكن ابن عباس نفى الحرج المعتاد, أي تبين بأن قد يجمع لغير هذه الأعذار المعتادة إذا كان ثمة حرج. هذا صح ما قيل. أحسن الله. يقول إذا أتى الإنسان للصلاة في التحيات في الجمعة هل يصليها جمعة؟ الحديث يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة, يشمل كل الصلاة. فلو أدرك الرجل الإمام في الجمعة وقد رافع من الركوع الثاني أي ما أدرك ركوعا معه فإنه يصلي أربعا بعدما يسلم الإمام يصلي أربعا. ومن أدرك الركعة الثانية مع الإمام في الجمعة فقد أدرك إيش؟ الصلاة. أحسن. يقول السائل ما هي نصيحتك في الاستفادة من هذا البرنامج؟ طريقة الاستفادة المذاكرة والتحفظ, إنسان يرجع ويتحفظ هذه المسائل ويتحفظ الأدلة. وكان العلماء يراجعون المسائل يجعلون هناك مجالس مذاكرة, يجلس ثلاثة أربعة مع بعض يذاكرون يتحفظون ثم يغلقون الكتب ويقول اذكر دليل كذا ما هو شرط الصلاة دليل على كذا, فكل منهم يسأل الثاني وكل يراجع من حفظه, فهذه من أفضل الأمور. والمسائل التي يبحث ويتذاكر الشباب فيها هي مسألة تثبت, وذلك المسألة التي ناظرت غيرك عليها صار بينك وبين أحد نقاش لا تنساها. أي مسألة حصل بينك وبين شخص نقاش فيها وأخذ وعطى وبحث لن تنساها. وأما المسألة التي قرأتها وحفظتها لك ما ناقش فيها أحد ولا ذكرته فإن هذه معرضة للنسيان, فأفضل ذلك أن يرجع إنسان ويلخص. وكان عادة كثير من العلم أنهم يلخصون، يلخص الدرس كله في مسائل ويتحفظه ويرجع من الملخصات، يتحفظ القول ودليله، القول ودليله. نعم. أحسن لكم. يقول سامي: من استيقظ بعد طلوع الشمس للفجر ثم أكمل نومه ثم استيقظ قبل الظهر وصلى؟ لا يجوز. من استيقظ بعد طلوع الشمس يقول خلاص فاتني الوقت أنا حط راسي ونام، لأن بسم غم النام عصاته ونسي فليصلي، هذا ذكرها ليس له كفارة لذلك، يجب أن يصليها الآن، فيقوم يصليها ثم ينام ما شاء بعد ذلك. يقول: هل تجزئ الصلاة؟ لا تصح إلا إن كان جاهلا، إن كان جاهلا ظن أنه طالما نفات الوقت يجوز أن يصلي فتح الوقت، هذا قد يكون يعلم ويصلي، أما من تعمد ذلك وهو يعلم لا يصح. يقول أحسن لك: من صلى العشاء ثم صلى المغرب هل يعيد العشاء؟ لا يعيد. لا يعيد، هذا قد جاء عن بعض الصحابة. نعم. إذا ظهرت واستمرت وطال الظهور تبطل الصلاة. أما لو رجل ركع كلما ركع انكشف شيء من ظهره دون السرة ورفع، فهذا الشيء يسير الصحيح أنه يعفى عنه، لكن لو كان استمر بالظهور في عامة وقت الصلاة أو في أوقات كثيرة من الصلاة الصحيح أنه لا تصح الصلاة. أخير. نعم. المرأة للمرأة عورة النظر ولا عورة الصلاة؟ جاي إن شاء الله مستعجل، جاي إن شاء الله كتاب النكاح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.